السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ الفكر النصراني وأثره على العلمانيين وأدعياء التنوير. معلوم أن العلمانية في الأساس ظهرت في الغرب، والغرب قبل ظهور العلمانية فيه كان نصرانيا محضا، وبناء عليه من المنطقي أن يوجد أثر لتطور الفكر النصراني على العلمانية. في العادة هذا التطور يؤخذ مأخذا سطحيا، هذا التأثير يؤخذ مأخذا سطحيا. الكنيسة اضطهدت العلماء، فالعلماء ظهروا، فظهرت العلمانية ضد الكنيسة، أو والله النصارى تقاتلوا فجاءت العلمانية ووقفت قتالهم. نظرة سطحية ساذجة مشهورة جدا عند عوام المسلمين وبعض الباحثين غير المتعمقين. بطبيعة الحال لن أتكلم بهذه الطريقة، فسأتكلم بكلام أعمق. لنبدأ أولا من بولس شاول، الرجل اليهودي الذي ادعى أنه رأى سيد المسيح عليه الصلاة والسلام، والذي هو في الأساس، يعني النصارى يتهمون النبي بالصرع، والذي هو في الأساس أصلا كان متهوما بقضية أنه كان يصرع، وفعلا كانت عليه علامات، حتى أنه كان هذا المرض يسمى في بعض الأوقات مرض القديس بولس. الشاهد أن بولس هذا هو المهندس الأولي للنصرانية. في العهد الجديد معظمه رسائل بولس، وكتبت الأناجيل عامتهم تلاميذ بولس، وسفر أعمال الرسل كتبه لوقا تلميذ بولس، وأكبر مرجع نصراني تشريعي الدسقولية كتبه تلاميذ بولس. حتى أن تلاميذ المسيح، والذي اعترف بولس أن منهم من كان يعارضه، تلاميذ المسيح لا يوجد لهم حضور في الكتاب المقدس بمثل قوة وحضور بولس، وإنما حضر مجموعة أسماء مثل بطرس وغيره الذين رضي عنهم بولس ورضوا عنه، ومنهم من اختلفوا معه لاحقا. بولس هذا له بعض الأفكار التي اليوم تجدها صريحة في الطرح العلماني، صريحة، وبعضها تحتاج منها تأويل الشرائع التي تستثقل تأويلات معنوية. فمثلا الختان، الختان كان يستثقل، فماذا قال بولس؟ قال لا، هو أسقط الختان. المسيح لم يسقط الختان، النصارى لا يختتنون، اليهود والمسلمون يختتنون، بولس أسقط الختان وقال الله يريد منكم ختان القلب، أن تزيلوا غرلة القلب لا أن تزيلوا غرلة في الجسد، وقد حررنا المسيح من لعنة الناموس. فما المفهوم الآن؟ الآن تجد حتى كثير من العلمانيين يحاول تأويل قطع يد السارق، حتى الشحروريين بالذات، شحرور وغيره، يحاولون تأويل النصوص التي لا تعجبهم بالرجم والجلد والقطع، كلها يحاولون تأويلها بتأويلات معنوية، وأنه أهم شيء السمو الروحي، أهم شيء السمو الروحي، وأنه ديننا لا يكون أمر مادي فقط. على فكرة هذه الكلمات من بولس أوحت بأنه كان غنوصيا، حتى كتبت واحدة كتابا كبيرا تقول فيه أن بولس أول غنوصي. ما معنى غنوصية؟ يجيكم بالكلام إن شاء الله يعني إيش غنوصية، لكن خلينا نكمل. فهذه الفكرة لها حضور الآن بشكل واضح. هناك فكرة كان يطرحها بولس أنه العهد القديم هذا عهد يسمونه عهد النقمة، النصارى اليوم عهد النقمة، عهد النقمة، وأن العهد الجديد الذي هو من الإنجيل، وانت جاي من إنجيل المسيح، هو عهد النعمة، أنه أزيلت عنا الآثار والأغلال وأزيل عنا كل شيء فارتحنا. ولهذا بولس صرح أن الوصية القديمة لم تعد صالحة، وأن المسيح افتدانا بها، وأننا لا نفتدي إلا بالإيمان بالمسيح فقط. حين نؤمن بالإنسان اللي انصلب وتسامى انتهى الموضوع، ابن الإله أو الإله، خلاص انتهى الموضوع، ما في حاجة إلى التخلص بالتبرر. حتى قال لبعض أتباعه في بعض رسائله أنه خلاص انسى موضوع المأكولات والمشروبات، يعني لا تحرموا على نفسكم شيء يؤكل أو يشرب، كما كان الأمر في أيام الشرائع. وهذا وهذا وهذه النصوص مشكلة. مشكلة لماذا؟